حصريا على موقع دي جي كيم بعد كمة الغلطة ضلتوا معايا بتقلوا مقصرتش معاكوا مالي وفوقت الشدة بس نتكو صحيح عشركوا دي ورطة خسرت كتير في بضعتكوا عايش سالك بقالي سنين مبدلتوش المشاعر كتمت كتير وبلا العين على وغيرت في ملامحي خلاص قررت اتغير كفاية عليك كده جرحي عايزاني ان اعيش بالوش التاني حول بخلولي جدي من واحد طيب نص العايش نص ماشي في الشارع طايش والتاني عايش على قلبي بس بغايب يا ابويا تعالى احكي لك اللي دار في ايامي صحابي قالوا احنا نشيلك من شدتي وقفوا قدامي مش هسيبك وبرضو مفيش واحد كالي عاشي نفسي احلالي عشان نفسي دي هتصني مفيش طيبة ورجولة تاني مانا جد عندي بعاني شريك اصحابي بدموعي لكن اصحابي بيعاني كلام بصراحة لما عني بعدت فراحة كنتوا جنبي عشان مصلحة تسألوا عني لما لقيته بالحياة حلوة تلميته خدته مني الخير ونسيته يلي مصدر خير ومن نفسي بسلاح حامي على اصحابي اللي مش سالكين شافوني سجارة مع فرقة صحاب غيرة الكتابي دموعي غرقت عيني يا ريت زمان مش تايبي يا غرقانة ما تحكي لهم من اللي كان مدوري صحابي النقص على عبره كل صباح بيدمني هزايل على عينهم بيجوا لأجل قعدتي كل يا جواني اللي حصل منه بهتاني هنا اللي الدار وشتاني انه يحجبني بس لقيت راحة والله لما نويت اني اكرفكو حني في يوم مصلحتي رجعت تاني تتمني كوني جنبي ومعايا زمان كنت بتحلوي ساعة ما انا ما كانش معايا وجودك اللي خلاني الغيبة بينا يوم الحكاية صحيح ضحكتك قوتني لكن كلامك اللي تاني تأثر فيا وكسرني وخلاني في أسوأ حال وبعد فترة ورجعتي بس انا مش فاكرك يا شباب شكرا ليكي ياللي قلت في مرة عليكي كنت بتبقى اللي شريكي على موقع دي جي كيم موحى production.